أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام مع ابن مالك. تقدم أن لابن مالك دعويين. الدعوة الأولى ما هي؟ أن قولنا كل إنسان لم يقم تدل على عموم السلب، يعني السلب الكلي. الدعوة الثانية أن قولنا لم يقم كل إنسان تدل على ماذا؟ على سلب العموم، يعني السلب الجزئي. هذا كانت دعوة ابن مالك. أما خلاصة دليله على كلا الدعويين أنه لو لم نلتزم بما ذكرنا للزم حمل الكلام على التأكيد، للزم ترجيح التأكيد على تأسيس، واللازم باطل فالملزوم وهو عدم كونه كما ذكرنا مثله في البطلان. بينا هذا الدليل في الجملة الأولى وهو كل إنسان لم يقم. خلاصة المطلب، لو حذفنا كلمة كل ماذا يصبح؟ إنسان لم يقم. هذه الجملة، هذه القضية قضية موجبة. لماذا موجبة؟ لأن حرف السلب لم يكن سلبا للنسبة، وإنما هو جزء من المحمول، فهو ماذا؟ فهو حمل لعدم القيام على الإنسان. هذه تكون قضية ماذا؟ موجبة ومعدولة المحمول وجزئية، فتكون النتيجة أنها موجبة جزئية معدولة المحمول. وفي المنطق ذكروا أن الموجبة الجزئية المعدولة المحمول يمكن تحويلها إلى ماذا؟ إلى سالبة جزئية محصلة المحمول. يعني إنسان لم يقم يصبح في قوة قولك بعض الإنسان ليس بقائم، بعض الإنسان ليس بقائم، وبعض الإنسان ليس بقائم معناها السلب الجزئي. فعندما تدخل عليها كل، لو لم يتغير المعنى من السلب الجزئي إلى السلب الكلي فتكون كل أي شيء بالتأكيد، والحال أن الأصل هو التأسيس، وهنا التأسيس لا يصح إلا أن نحمل كل على ماذا؟ على السلب الكلي، لأنه ما عندنا إلا هذين المعنيين، إما السلب الكلي أو السلب الجزئي. قبل كل كانت تفيد السلب الجزئي، بعد كل تصبح تفيد السلب الكلي، وهو المطلوب. هذا بالنسبة للقضية ماذا؟ الأولى. أما بالنسبة للقضية الثانية، قضية الثانية ما هي؟ كل أو أقل. قضية الثانية ما هي؟ لم يقم كل إنسان. المدعى ما هو؟ السلب الجزئي. الدليل ما هو؟ لو لم تكن للسلب الجزئي لكان تأكيد أرجح من التأسيس. والتأكيد ليس أرجح نتيجة ماذا؟ أنها للسلب الجزئي. ليش؟ لأنه تعال نحذف كلمة قل، فماذا تكون الجملة؟ تكون الجملة لم يقم إنسان. قضية لم يقم إنسان موجبة أو سالبة؟ سالبة. قضية سالبة. كلية أو جزئية أو مهملة؟ مهملة، لأن لا يوجد لها صور. صحيح، لا كل ولا بعض. فإذا إلى الآن ثبت لدينا أن لم يقم إنسان قضية سالبة مهملة، والمهملة في قوة الكلية. عجيب، مهملة في قوة الكلية. قبل قليل قلنا المهملة في قوة، نقول هنا في قوة الكلية. هذه المهملة في خصوص هذا المثال في قوة كلية. ليه؟ يقول لأن النكرة اللي هي إنسان وقعت في سياق النفي، ووقوع النكرة في سياق النفي يفيد ماذا؟ الكلية. فهي قضية مهملة في قوة كلية. شوف عندما تقول لا رجل في الدار، لو كان في رجل يصدق لا رجل في الدار؟ متى يصدق لا رجل في الدار؟ إذا لا شيء من الرجال في الدار، حينئذ يصدق لا رجل في الدار. ليه؟ لأن النكرة الواقعة في سياق النفي ماذا تفيد؟ تفيد العموم. فإذا هذه القضية مهملة لكن في قوة الكلية. فالنتيجة ماذا أصبح لدينا؟ أن قضية لم يقم إنسان قضية سالبة ماذا؟ كلية. والسالبة الكلية ماذا تفيد؟ السلب الكلي أو السلب الجزئي؟ السلب الكلي. هذا قبل دخول كل. فإذا قبل دخول كل كانت تفيد السلب الكلي. عندما تدخل كل، إذا بقيت تفيد السلب الكلي تكون كل تأكيدية. والحال أن التأسيس أولى من التأكيد. فالتأسيس لا يكون إلا بتغيير المعنى. إذا أردنا أن نغير المعنى من السلب الكلي إلى ماذا نغيره؟ إلى السلب الجزئي، وهو المطلوب. واضح كيف ثبت المدعى؟ إذا ثبت المدعى أيضا في القضية الثانية. نحن نكرر، سوف نكرر. المدعى أن لم يقم كل إنسان تفيد السلب الجزئي. لماذا؟ لأن قبل دخول كل عليها كانت هذه القضية لم يقم إنسان قضية مهملة. ليش مهملة؟ لعدم وجود سور لها، ما في كل ولا بعض، لعدم وجود سور لا. والقضية المهملة ما هي في المنطق؟ القضية التي لا صورة لها، فهي قضية مهملة. وفي نفس الوقت ماذا؟ سالبة. لماذا سالبة؟ لأن فيها أداة سلب. والقضية السالبة المهملة وإن كانت القاعدة أنها في قوة جزئية، لكن في خصوص هذا المورد عندنا قرينة على أنها في قوة كلية. ليش؟ لوقوع النكرة في سياق النفي التي تفيد العموم. واضح هذا الشيء؟ فتصبح هذه في قوة قضية سالبة جزئية. صحيح؟ سالبة كلية. والسالبة الكلية تساوي السلب الكلي تساوي السلب الكلي. يعني عموم السلب. فبعد أن تدخل كل، لو بقيت الجملة تفيد السلب الكلي فتكون كل لم تفيد معنى جديد، وإنما فأكدت المعنى السابق. والحال أن التأسيس أولى، هذا ذكرنا في الدرس السابق، التأسيس أولى من التأكيد. فحتى يتم التأسيس لابد أن نغير المعنى، كانت تفيد السلب الكلي أصبحت تفيد السلب الجزئي. هذا دليل من؟ دليل ابن مالك. بما أنها تفيد السلب الكلي بعد دخول كل أصلا لا يمكن أنها تفيد التأسيس. ليه؟ باعتبار وجود هذا القرين أنه تفيد السلب الكلي، هذا قبل دخول كل، بعد دخول كل تكون للتأكيد، فتكون للتأكيد، فأصبح التأكيد أولى من التأسيس. رجحت في خصوص هذا. ليه؟ لأن قرينة الكلية، قرينة ماذا؟ هي كانت كلية، هي الجملة قبل أن يدخل عليها كلمة كانت كلية، فتكون نفس الجملة قرينة لما يدخل عليها بعد ذلك. لا صح، هي بالأصل كانت كلية، فبعد أن دخلت عليها الكل إذا بقي نفس المعنى فهذا معناها أن كل التأكيد، إذا تغير المعنى معنى ذلك أن صارت تفيد السلب الجزئي. فيدور الأمر بين التأكيد والتأسيس، الحمل على التأسيس أوحى. هذا دليل ابن مالك. نعم. في قوة الكلية وبعد أن دخلت أصبحت كلية. لا، يا مهملة، لكن من ناحية المعنى، من ناحية المعنى ليست في قوة الكلية، فإذا هي بمثابة الكلية. فعندما دخلت كل بقيت تفيد هذا الشيء الذي كان يستفاد ما معنى التأكيد؟ أنه تفيد معنى كان يستفاد من دونها. بعضهم أشكل على ابن مالك إشكاله هكذا، أنه قبل أن تدخل كلمة كل كنا نستفيد الكلية لكن بالدلالة الالتزامية، بعد دخول كلمة كل أصبحنا نستفيد الكلية من أي شيء؟ من كلمة كل. هذا مقصودك أنت، فأصبحت بالدلالة مطابقية، فهذا تأسيس لا تأكيد. يعني كأنه المستشكل يريد أن يقول أنه يشترط في التأكيد وحدة الدلالة، إذا كان المؤكد دلالته مطابقية فالمؤكد لابد يكون دلالته مطابقية. والحال أنه قبل دخول كل كنا نستفيد الكلية من ماذا؟ من حكم العقل أن نفي النكراء لا يصح إلا إذا صدقت الكلية بالدلالة الالتزامية. بعد دخول كل من أين نستفيد الكلية إذا بقيت تفيد السلب الكلي؟ من كلمة كل، وكلمة كل تدل على الكلية بالدلالة المطابقية، فاختلفت الدلالتان. فحينئذ نقول تدل على السلب الكلي ولا يلزم تأكيد. واضح الإشكال؟ تدل على السلب الكلي بدون أن يلزم تأكيد. أنت قلت الكلام ابن مالك ماذا كان؟ أنه لو قبل كل كانت تفيد السلب الكلي، بعد كل إذا بقيت تفيد السلب الكلي أصبحت كل لأي شيء بالتأكيد. نقول لا، قبل كل كانت تفيد السلب الكلي بالدلالة الالتزامية، بعد دخول كل تفيد السلب الكلي بالدلالة. أصلا كيفية الدلالة اختلفت، فهذا ليس تأكيد للمعنى المتقدم، هذا ما إفادة لمطلب جديد. مطلب المتقدم كانت إفادة الكلية من أين؟ من الدلالة الالتزامية، بعد دخول كل أصبحنا نستفيد الكلية من الدلالة المطابقية، فهذا معنى جديد فلا يلزم التأكيد. صار واضح الإشكال؟ يجيب التفتزاني عن هذا الإشكال أنه لو كان الأمر كما ذكر، لو كان هذا الإشكال واردا لو كان هذا الإشكال وارد في هذه الجملة الثانية للازم أنه في الجملة الأولى يكون نفي الحكم. في الجملة الأولى ما هي؟ التفت جيدا، كان عندنا جملة اللي بحثناها في الدرس السابق، كل إنسان لم يكن. إذا حذفنا كلمة كل، إنسان لم يكن، قلنا على ماذا تفيد؟ على ماذا تدل؟ إنسان لم يقم ما معناها؟ السلب الجزئي، إنسان لم يقم. ليه؟ لأن قضية موجبة معدولة المحمول مهملة، والموجبة معدولة المحمول المهملة بقوة السالبة الجزئية، صحيح؟ بقوة السالبة الجزئية. بعد دخول كل عليها، لو كانت كل تدل على السلب الجزئي أيضا ماذا يلزم؟ يلزم التأكيد. وحتى نرفع اليد عن التأكيد نقول تفيد السلب الكلي. نقول لو كان إشكالك اختلاف الدلالتين المطابقية والالتزامية موجب لتحويل الكلام من التأكيد إلى التأسيس، أيضا في الجملة الأولى الأمر كذلك. ليه؟ لأن إنسان لم يقم تدل على السلب الجزئي بأي دلالة؟ الالتزامية، مهملة في قوة الجزئية، موجبة المعدولة في قوة السالبة الجزئية، لأنها موضوع على السلب الجزئي في قوتها، يعني تدل عليها بالدلالة الالتزامية. فعندما تأتي كل نقول تفيد ماذا؟ تفيد السلب الجزئي حينئذ بالمطابقة، فصار للتأسيس، مع أنك لا تلتزم أنه في الجملة الأولى كل إنسان لم يقم تدل على السلب الجزئي، لأنها بالوجدان تدل على السلب كل، لأن كل صوب للموجبة للكلية، ولم يقم أصبحت ماذا؟ إذا حملناها جزء من الموضوع تكون موجبة كلية، إذا حملناها أداة سالب تكون سالبة كلية. صار واضح المطلب؟ هذا إشكال عليه. بل إيه؟ شلون؟ يعني هذا إشكال علي، أنك أنت إذا كنت تلتزم أيها المستشكل في الجملة الثانية من أن الدلالة المطابقية تأسيس، فيجب أن تلتزم فيها في الجملة الأولى، مع أن هذا لا يلتزم به أحد. بعد تمام هذا البحث، بعد بيان كلام ابن مالك، يشرع الخطيب القزويني في الإشكال عليه. وفي المشكلة بعد ما ثبتنا كلام ابن مالك الآن نريد أن نبطل كلام ابن مالك. خليني أكرر أنا بشكل سريع المطلب حتى لا يضيع من ذهنك. كل إنسان لم يقم، المدعى أنها تفيد سلب الكلي. كل إنسان لم يقم، المدعى أنها تفيد السلب الكلي. ليش؟ لأنه لو حذفنا كل تكون إنسان لم يقم قضية موجبة معدولة محمول ومهملة، خب المهملة في قوة جزئية، والمعدولة المحمول إذا كان موضوع موجود تكون في قوة سالبة محصلة محمول. ليش قلنا إذا كان موضوع موجود؟ يعني إذا كانت موضوعا موجود تكون سالبة انتفاء الموضوع. فعندما نقول إنسان لم يقوم في قوة قولك بعض الإنساني ليس بقائم، فيصبح هذه القضية بعض الإنساني ليس بقائم سلب جزئي. فلو دخلت كل عليها وبقيت تفيد السلب الجزئي تكون كل أي شيء بالتأكيد، والتأكيد خلاف الأصل. حتى نرفع اليد عن خلاف الأصل فنقول بعد دخول كل أصبحت الجملة تفيد السلب الكلي وهو المطلوب. هذا في الجملة الأولى. في الجملة الثانية، لم يقم كل إنسان، لو حذفنا كلمة كل كانت لم يقم إنسان. لم يقم إنسان قضية ماذا؟ مهملة سالبة، صحيح؟ لكن المهملة هنا في قوة الكلية. ليش؟ لوجود قرينة وهو وقوع النكرة في سياق النفي، فتكون كلية في قوة الكلية، فتكون تدل على السلب الكلي. بعد دخول كل إن بقيت تدل على السلب الكلي فمعنى ذلك تأكيد وهو خلاف الأصل. حتى نرفع اليد عن مخالفة الأصل نقول تدل على السلب الجزئي وهو المطلوب. صار واضح المطلب؟ هذا كان كلام ابن مالك. الجملة دول أصلا لا يمكن أن يكون للتركيب. إيه؟ قلنا لا يمكن. لذا أشكلنا على هذا. الأولوية أن نحملها على التركيب. أصلا التركيب لا يمكن. ليه؟ لأن كل لا تفيد الجزئية. كل لا تفيد الجزئية. من أين؟ بهذا الدليل. بعد دخول كل. بل. تفيد الجزئية. بل بهذا الدليل الذي ذكرناه. بهذا الدليل الذي ذكرنا يعني ما في دليل آخر، لم يذكر ابن مالك دليل آخر. ألن نأتي إلى إشكالات المصنف أو الخطيب القزويني على ماذا ابن مالك؟ نبدأ بالإشكال الثالث، لأنه في الحقيقة كل إشكالات ابن مالك غير واردة إلا الإشكال الثالث. إشكال الثالث إشكال فني، إشكال فني. نسألك يا ابن مالك، أنت في الجملة الثانية لم يقم إنسان، ماذا قلت بعد حذف كل؟ ماذا تكون القضية؟ تكون مهملة سالبة في قوة كلية. نقول لا، بل كلية. تعبيرك في قوة الكلية غلط، بل كلية. ليش؟ يقول لأن المناطق في المنطق عندما بحثوا عن صور القضية، إذا تلاحظ راجع منطق المبصر، عندما يبحثون عن صور القضية تقولون صور القضية مثلا في الموجبة كلمة كل، كلمة جميع، في السالبة كلمة لا شيء، كلمة لا غير، نكر الواقع في سياق النفي. فالنكر الواقع في سياق النفي صور للقضية السالبة الكلية. فهذه قضية مصورة، لا أنها مهملة في قوة كلية، بل هي كلية. هذا إشكال فني. واضح الإشكال؟ أن هذه القضية أنت أطلقت عليها اسم أنها مهملة، صحيح؟ نقول هذه ليست مهملة، لها صور. ليه؟ لأن المناطق في مقام تعدادهم لصور القضية السالبة الكلية، من جملة ما ذكروه كصور للقضية السالبة الكلية ما هو؟ وقوع النكرة في سياق النفي. فوقوع النكرة في سياق النفي صور للسالبة الكلية. فلا يصح أن تقول هذه قضية مهملة ثم تقول في قوة كلية، بل هذه قضية مصورة وهي كلية، لا أنها في قوة كلية. طبعا هذا الإشكال على فرض تماميته لا يضر بالمطلق، لا يضر بالمطلق، لأن النتيجة أن هذه القضية سالبة كلية، سالبة كلية قبل دخول كل. أي بيختلف يعني، هذا على فرض تسليم كلام المصنف لا يؤثر، اتفقنا؟ فقط أن ابن مالك قال هذه قضية كلية من باب أنها مهملة في قوة الكلية، والخطيب القزويني يقول لا، هذه قضية كلية بالحسب أصلها لأنها لها صور. واضح هذا الكلام؟ لا يضر بأصل المطلب. هذا الإشكال وارد، هذا الإشكال وارد على ابن مالك. هذه قضية ماذا؟ لها صور، قضية مصورة وليست مهملة. هذا هو الإشكال الثالث بحسب ترتيب البحث. الإشكال الثاني الذي ذكره المصنف على ابن مالك، اللي هو الإشكال الأول في هذا الكتاب، يرتبط بالجملة الأولى. تعال معي الجملة الأولى، ماذا قال ابن مالك؟ قال إنسان لم يقم، ما هي هذه القضية؟ بالنتيجة بالأخرين ماذا تكون هذه القضية؟ سالبة جزئية. عندما تدخل كل، إذا أفادت السلب الجزئي فتكون للتأكيد. هذا عندنا إشكال عليك يا ابن مالك، هنا عندنا إشكال عليك. يشترط في التأكيد وحدة الإسناد. تفهم جيدا معي؟ مثلا إذا قلت جاء القوم كلهم، كلهم ما هو إعرابها؟ بالتأكيد. المسند إليه هو واحد، المسند إليه واحد، جاء القوم كلهم اللي هو القوم. فيشترط في التأكيد وحدة المسند إليه. بينما الآن حتى نشيل هذا، بينما في قولك إنسان لم يقم، أين المسند إليه؟ المسند إليه إنسان. في قولك كل إنسان لم يقم، أين المسند إليه؟ كل. فاختلف المسند إليه في الجملتين فينتفي التأكيد، لأن من شرائط التأكيد ما هو؟ وحدة المسند إليه، وحدة الإسناد. في الجملة الأولى عدم القيام أسند إلى الإنسان، في الجملة الثانية عدم القيام أسند إلى كل. واضح هذا الشيء؟ فحينئذ كيف تكون كل إذا أفادت المعنى السابق للتأكيد مع اختلاف الإسناد؟ هذا هو إشكال ماذا؟ إشكال ابن الخطيب القزويني على ابن مالك. التفتزاني يقول هذا الإشكال غير وارد، هذا الإشكال لا يرد على المصنف وهو الحق على ابن مالك. لماذا؟ يقول لأن التأكيد الذي يشترط فيه وحدة الإسناد هو التأكيد اللفظي، كما في قولك جاء القوم كلهم. التأكيد الذي يشترط فيه وحدة الإسناد هو أي تأكيد؟ التأكيد اللفظي. وليس مقصود ابن أو ابن مالك التأكيد اللفظي، بل التأكيد لا المعنوي في مقابل اللفظ في النحو، وإنما مقصود منه التأكيد غير الاصطلاحي، كان التأكيد اللغوي. التأكيد اللغوي ما معناه؟ بأن تكون جملة تفيد معنى، كيف تفيد هذا المعنى غير مهم، فتأتي كلمة أخرى تضيفها إلى هذه الجملة فتبقى تفيد نفس المعنى. مراد ابن مالك من التأكيد التأكيد لا التأكيد الاصطلاحي الذي في النحو، وإنما مراد ابن مالك من التأكيد أي تأكيد؟ التأكيد اللغوي، التأكيد العرفي. التأكيد في العرف واللغة ما معناه؟ التأكيد في العرف واللغة جملة تدل على معنى تضيف إليها كلمة أخرى تبقى تدل على نفس المعنى. وهذا في كلام ابن مالك صحيح. إنسان لم يقم ماذا كانت تفيد؟ السلب، السلب الجزئي. إنسان لم يقم كانت تفيد السلب الجزئي. بعد دخول كل أصبحت كل إنسان لم يقم، إذا بقيت تفيد السلب الجزئي، تكون هذه الجملة الثانية تفيد نفس ما أفادته الجملة الأولى، وهذا معنى التأكيد عرفا. فابن مالك لا يتكلم عن التأكيد الاصطلاحي النحوي الذي ينقسم إلى تأكيد لفظي وتأكيد معنوي، وإنما يتكلم عن التأكيد العرفي الذي يشترط فيه وحدة المسناد، أي تأكيد التأكيد الاصطلاحي اللفظي أو المعنوي، جاء زيد زيد أو جاء القوم كلهم. أما مراد ابن مالك من التأكيد التأكيد العرفي، التأكيد العرفي غير مهم أين المسند إليه وأين المسند، المهم أن هذه الجملة تفيد نفس ما أفادته هذه الجملة. وهنا يصدق كلام ابن مالك. الجملة الثانية إذا حملنا كل على التأكيد تفيد نفس ما أفادته الجملة الأولى، صار واضح هذا الكلام؟ فلا يشترط في التأكيد العرفي وحدة الإسناد. هذا هو إذن إشكال بحسب الكتاب، الإشكال الأول للخطيب القزويني على ابن مالك، واتضح لك أن هذا الإشكال غير وارد. إشكال الثاني بحسب الكتاب والثالث بحسب بحثنا يرتبط بالجملة الثانية. انتبه معي الجملة الثانية ما هي؟ كل أو لم يقم كل إنسان. لم يقم إنسان. تعال إلى هذه الجملة، لم يقم إنسان، ماذا قلت أنها تفيد؟ السلب الكلي. السلب الكلي ليش؟ لأن سالبة مهملة في قوة الكلية بناء على رأي ابن مالك، بالنتيجة هي كلية سواء أخذنا برأي ابن مالك أو برأي الخطيب القزويني، فتدل على السلب الكلي. نسأل سؤال، إذا انتفى السلب الكلي، إذا صدق السلب الكلي لا يصدق السلب الجزئي؟ يعني الآن إذا كان كلكم قعود وقلنا لا شيء من الإنسان بقائم، إذا هذه صادقة ألا يصدق بعض الإنسان ليس بقائم؟ يصدق. ليش؟ ما هي النسبة بينهما في المنطق؟ لا عموم وخصوص، نسبة بين القضايا، لا بين المفردات، نسبة التداخل، نسبة التداخل. تداخل إذا صدقت الكلية صدقت الجزئية، إذا السلب الكلي صادق فالسلب الجزئي صادق. صحيح؟ إذا في قولك لم يقم إنسان السلب الجزئي صادق. تعال معي إلى نسخ الكل على قولنا لم يقم إنسان، ماذا تصبح؟ لم يقم كل إنسان. أنت ماذا قلت؟ بما أنها كانت تفيد السلب الكلي، فلو بقيت تفيد السلب الكلي لزم التأكيد، ولو أفادت السلب الجزئي لزم التأسيس. نقول لا، حتى لو أفادت السلب الجزئي لا يلزم التأسيس، لأنها كانت تفيد السلب الجزئي، كانت تفيد السلب الجزئي في ضمن إفادتها للسلب الكلي، فهي حتى لو أفادت السلب الجزئي تبقى للتأكيد، فلا يلزم تأسيس. فعلى كل حال التأسيس غير لازم، فدليلك يبطل يا ابن مالك. واضح الإشكال الأخير؟ الفقرة الأولى من الأخيرة، فقل لم يقم إنسان، إلى ماذا توصلنا نتيجة مع ابن مالك؟ أنها تدل على السلب الكلي. خط إذا السلب الكلي صادق فالسلب الجزئي صادق. ليه؟ لأن بين السلب الكلي وبين السلب الجزئي فيه تداخل، إذا صدقت الكلية في التداخل، إذا صدقت الكلية صدقت الجزئية ولا عكس. صحيح؟ طب إذا السلب الكلي صادق فالسلب الجزئي صادق. خب عندما أدخلنا كل، أنت قلت حتى نفر عن التأكيد لماذا يجب أن نلتزم بالسلب الجزئي حتى لا تفيد السلب الكلي، فالسلب الجزئي يصير تأسيس. نقول لا، حتى السلب الجزئي لا يكون تأسيس، لأنه كنا نستفيد قبل دخول كل. واضح هذا الشيء؟ فحينئذ تكون كل على كل حال للتأكيد لا للتأسيس. هذا إشكال على هذا. طب هذا جوابه ما هو؟ لا في الدلالة التزامية لا صح. الجواب هكذا، أنه فرق بين الجملة الأولى والجملة الثانية، أن في الجملة الأولى السلب الكلي هو المقصود أساسا والسلب الجزئي في ظنه تبعا، بينما في الجملة الثانية يصبح المقصود الأساسي هو السلب الجزئي. وإذا صدق السلب الجزئي ليس من الضروري أن يصدق السلب الكلي، فبين الجملتين يوجد تفاوت، فإذا وجد تفاوت بين الجملتين هذا معناه تأسيس لا تأكيد. الجملة الأولى المقصود الأساسي ما هو؟ السلب الكلي، في ظنه السلب الجزئي. في الجملة هذه لم يقم كل إنسان يصبح المقصود الأساسي ما هو؟ السلب الجزئي، ولا تدل على السلب الكلي، وهذا معنى جديد. واضح هذا الشيء؟ فقط هذه الأوراق تصور للإخوان يأخذ كل واحد نصف. هذه كاتبها في سنة 8 ربيع الثاني 1409 خلاصة هذا الدرس والدرس السابق. تصور الإخوان الرجالية في بعض الأخطاء الكتبية ما مصححة ما واضحة يعني ماكو مشكلة. هذا تمام الكلام. فتفت ابن الخطيب القزويني لم يناقش ابن مالك في دعواه وإنما ناقش ابن مالك في أدلته. واضحة؟ ليس معنى ذلك أنه خطيب القزويني لا يرى فرق بين كل إنسان لم يقم ولم يقم كل إنسان، لا، بينهما فرق بنظره، لكن عنده مناقشة في الطريق التي سلكها ابن مالك لإثبات هذا المدعى. تعال نقرأ العبارة حتى غدا نبدأ به. شوف رأي الشيخ عبد القاهر الجرجاني في هذه المطالب. نعم. لا غلط. وين صرنا في القراءة؟ وبعد ما قرأنا شيئا. قيل وقد يقدم. وقال ابن مالك المسند إليه المصور بكل على المسند المقرون بحرف النفي. المسند إليه المصور بكل مثل ماذا؟ أي جملة منهم؟ كل إنسان لم يقم. وقد يقدم المسند إليه المصور بكل على المسند المقرون بحرف النفي لم يقم. واضح الجملة صارت كل إنسان لم يقم، لأن أي التقديم دال على العموم، يعني عموم النفي عموم السلب، أي على نفي الحكم عن كل فرد من أفراد ما أضيف إليه لفظ كل، يعني السلب كل. يا أحسان، نحو كل إنسان لم يقم، فإنه يفيد نفي القيام عن كل واحد من أفراد الإنسان، يعني نستفيد عموم السلب. بخلاف هذه الجملة الأولى، الجملة الثانية الآن، بخلاف ما لو أخر نحو لم يقم كل إنسان، فإنه يفيد، يعني لم يقم كل إنسان، نفي الحكم اللي هو القيام عن جملة الأفراد. ما معنى عن جملة الأفراد؟ الأفراد المجملة، يعني في قوة الأفراد المجملة في قوة أفراد المجملة في قوة في قوة الجزئية مولا مجملة، يعني لا نحدد كلها أو بعضها، ما حددنا. يفيد نفي الحكم عن جملة الأفراد لا عن كل فرد فرد، فالتقديم يفيد عموم السلب وشمول النفي، والتأخير لا يفيد إلا سلب العموم ونفي الشمول. وذلك الآن يريد أن يستدل هذا المدعى، الآن بين لنا ابن مالك المدعى، وذلك أي كون التقديم مفيدا للعموم دون التأخير لئلا يلزم ترجيح التأكيد، وهو أن يكون لفظ كل لتأكيد المعنى الحاصل قبله، لتقرير المعنى الحاصل قبله. واضح العبارة؟ على التأسيس، لكي لئلا يلزم ترجيح التأكيد على التأسيس. ما معنى التأسيس؟ وهو أن يكون لفظ كل لإفادة معنى جديد، مع أن التأسيس هذا مع أداة الاستثناء في القياس الاستثنائي، لكن التأسيس أرجح من مع أن التأسيس راجح. ليش التأسيس راجح؟ لأن الإفادة خير من الإعادة. كل الأصل في كل كلمة تأتي أن تفيد مطلب جديد، يعني التكرار والإعادة يحتاج إلى قرينة وبيان. خب هذا إذن القياس الاستثنائي، بيان الملازمة، لماذا إذا كان كذا يلزم كذا؟ يقول وبيان لزوم ترجيح التأكيد على التأسيس. أما في صورة التقديم، يعني في الجملة الأولى، ما هي الجملة الأولى؟ كل إنسان لم يقم. لماذا؟ يقول وأما في صورة التقديم فلأن قولنا إنسان لم يقم موجب مهملة. فعندنا دعويان، موجبة ومهملة. أما أنها موجبة ليش؟ أما الإيجاب فلأنه حكم فيها بثبوت عدم القيام لإنسان ما، ما بين كل الأفراد، بعض الأفراد مهملة مسكوت عنها، لأنه حكم فيها بثبوت عدم القيام لإنسان لا بنفي القيام عنه. هذا بيان للإيجاب عفوا. أما الإيجاب فلأنه حكم فيها بثبوت، يعني عدم السالب كان جزءا من حرف السالب جزء من المحمول لا بنفي القيام عنه. طب لأن حرف السالب وقع جزءا من المحمول، هذا بالنسبة للإيجاب. وأما الإهمال فلأنه لم يذكر فيها ما يدل على كمية أفراد الموضوع، يعني ليس لها صور. والقضية التي ليس لها صور في المنطق ماذا تسمى؟ في المهملة. مع أن الحكم فيها على ماذا؟ على ما صدق عليه الإنسان. ليش قال مع أن الحكم فيها على ما صدق عليه الإنسان؟ هذه العبارة ما هي فائدتها؟ ما فينا نقول جائزة، إلا كل يوم نعطي جائزة مشكلة. نعم أي. فلماذا قال مع أن الحكم فيها على ما صدق عليه الإنسان؟ صفت هنا يريد أن يجاوب عن إشكال مقدر، عن سؤال مقدر. أنت أيها المصنف ماذا قلت؟ هذه القضية مهملة ليش؟ لأنه لا صورة لها. يقول في بعض الأحيان قضايا لا صورة لها ولا تكون مهملة، تسمى في المنطق بالقضية الطبيعية، كقولك الإنسان نوع، الإنسان نوع. فهذه قضية لها صور في كلمة كل، في كلمة بعض، لا، مع أنها لا تسمى مهملة. فليست كل قضية لا صورة لها تسمى ماذا؟ مهملة. جواب أنه القضية التي لا صورة لها متى تسمى مهملة؟ إذا كان الحكم على المصادق. أما في القضية الطبيعية الحكم ليس على المصداق، على الطبيعة وعلى النوع. واضح هذا الشيء؟ فلا يشكل علينا هنا الحكم في قولك إنسان لم يقم، تحكم على طبيعة الإنسان بأنه لم يقم أو على مصداقه؟ على من تحكم؟ على المصداق. الإنسان لم يقم، لا نريد هذا الحيوان الناطق أنه لم يقم، لا، مصادق زيد وبكر وعمر. فالقضية التي يكون فيها الحكم على المصداق فإما كلية وإما جزئية وإما مهملة، فهذه قضية مهملة. لذا قال مع أن الحكم فيها على ما صدق عليه الإنسان. وإذا كان إنسان لم يقم موجب مهملة يجب أن يكون معناه نفي القيام عن ماذا؟ عن جملة. شوف أنت تستطيع حتى توضح العبارة، تقول وإذا كان إنسان لم يقم موجب مهملة يجب أن يكون معناه سالب جزئية. ليش؟ لأن القضية المهملة في قوة جزئية، هكذا يريد أن يقول. لكن شوف كيف عبر، يجب أن يكون معناه نفي القيام عن جميع الأفراد أو عن جملة الأفراد. جملة الأفراد هذا إشارة إلى السلب الجزئي، لا عن كل فرد. ليش يجب أن يكون هكذا؟ لأن الموجب المهمل المعدولة المحمول في قوة السالبة الجزئية عند وجود الموضوع، نحو لم يقم بعض الإنسان، لم يقم بعض الإنسان، بمعنى أنهما متلازمان في الصدق. بمعنى أنهما متلازمان في الصدق. وين صرنا في القراءة؟ يقول في قوتها، ليس بمعنى أنه مترادفان، يعني هذه باللغة تساوي هذه، الجزئية في اللغة ليس معناها المهملة. بمعنى أنه متلازمان بالصدق، إذا صدقت هذه صدقت، يعني المعدولة المحمول في قوة السالبة المحصلة المحمول، ليس معناها أنه في ترادف بينهما في اللغة، وإنما في الصدق إذا صدقت هذه صدقت هذه. لأنه قد حكم في المهملة بنفي القيام عما صدق عليه الإنسان أعم من أن يكون جميع الأفراد أو بعضها، وأيما كان يصدق نفي